يعني إيه؟ لا هذا مستثنى، لا هذا مستثنى ما في مانع، يعني الذي يسأل غيره لإدخال السرور على المسؤول هو ليس بحاجة لهذا الشيء. المهم سواء احتاج أو ما احتاج، ما دام أنا أعرف أن هذا الرجل يسأل لو سألته فهذا لا بأس به. على أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذات يوم وطلب طعاما فأحضر إليه طعام، فقال ألم أرى البرمة على النار، يعني فيها اللحم، قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق بها على به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية، ولنا هدية. فإذا كان إذا علمنا أن المسؤول يفرح ويسر صار لمصلحته لا لمصلحة السائل.